يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا فبه تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويحظى بالجنان مقيما. جل الذي بعث الرسول جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا وبه نرجى جنة ونعيما. ما ضل عن وحي الإله ما ضل عن وحي الإله ما ضل